السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم مرة أخرى في رحاب هذه الدورة العلمية المباركة، دورة العلامة مبارك المني رحمه الله تعالى الثانية للإقامة الجامعية عبد القادر العربي ذا الزوار رقم 1. وضمن فعاليات هذه الدورة العلمية المباركة استضفنا فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عويسات حفظه الله، أحد مشايخ الدعوة السلفية بأرضنا الحبيبة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي هذه الليلة المباركة تكون المحاضرة بعنوان أظهر العلماء المجددين في إصلاح الأمة. والآن نترك المجال للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا مسددا موفقا ليشحتنا بما من الله عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الحقيقة نحمد الله ابتداء على هذا اللقاء، وأنني لم يعني أستجب ولم أتأثر بالضعف، ضعف القوة والبدن والتعب وكذا، فألغي المحاضرة، لأنني صراحة متعب جدا لكثرة تضافر والتكاثر والمحاضرات والتنقلات، وخاصة الجمعة كانت عندي جمعة في ضواحي تيزي وزو، فجئت متعبا، لكن الحمد لله في بعض الحين لما نرى هكذا نقول وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم، وما لتعب إذا أرضى صاحبه من ألم. لهذا سيدنا موسى لما نال منه التعب حين الطلب، لما اتخذ سبيله في البحر عجبا وفي في في في البر والبحر، وتأثر بذلك التعب، بمعنى حتى أصبح اللسان عنه معبرا لما قال لفتاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ففي مجال العلم في الحقيقة تحملا وأداء تعلما وتعليما ينبغي على المتعلم أن لا يتأثر بتعب البدن وما يعتريه من ضعف وعوائق وشدائد وإلى غير ذلك. حتى المعلم ينبغي كذلك أن يكون يعني يكون فيه تكامل هذا الأصل، لأنه صراحة لو امتنع المعلم كيف يكون التعلم، ولو امتنع المتعلم كيف يكون فضل وثمر وتكون ثمرات وآثار التعليم والتوجيه. فهكذا إذن يكون التكامل. لذلك الله سبحانه وتعالى حتى يستفيد وينتفع الناس من العلم أوجب على المتعلم الذي تعلم أو على العالم أعني العلماء أوجب عليهم بيانه وحذرهم من كتمانه، وأوجب على غير المتعلمين يعني بل أقول حذر وحضر كذلك وحرم ونهى غير المتعلمين من التكلم بغير علم. تصوروا في آية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي نفس الوقت كذلك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظروا كيف جعل القول على الله بغير علم أشد من الأمور التي ذكرها وجعلها قرينا للشرك، بل لعلها أشد من ذلك. لما؟ لأن الشرك قد يكون قاصرا على المشرك، أي إثمه ووزره وأثره وضرره وخطره قاصرا عليه، بينما البيان من غير علم وعرفان، التعليم من غير تعلم، فإنه يعني يكون متعديا ويكون كذلك مؤثرا ويكون كذلك عاما. فإن الإثم يكون عظم الإثم يكون بعظم الجرم، هكذا والجزاء من جنس العمل. لذلك تعلمون كما قلت لكم سيدنا موسى يعرف ما أتى الله النبي شيئا وطلب منه الاستزادة وأمره بأن يستزيد، أي أمره أن يستزيد من ذلك ويستكثر إلا العلم ما شاء الله. هو ربه هو الذي قال له وقل ربي، أي وقل ربي وقل ربي زدني علما. وكذلك سيدنا موسى لما كما في حديث أبي بن كعب، تذكرون الحديث وتعلمونه وتحفظونه وما شاء الله، تذكرون القصة كما كذلك في سورة الكهف، لما جاءه جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه جاء فقال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك. دائما الناس يعودون، ودائما الناس يرجعون، ودائما الناس يأخذون وينهلون كذلك ويستمدون ويستقون كذلك ممن يفوقهم وممن يفوتهم علما. فمن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة كذلك على من لم يحفظ. لذلك عباد الله لما سيدنا موسى مع كونه متعبا مرهقا أنهكه أتعبه السير يعني في البر والبحر هكذا ما شاء الله، يعني لما أدرك المعلم الذي بالنسبة إليه سيعلمه وسيبين له، وسيدنا موسى يتعلم منه ويأخذ عنه ويتحمل كذلك، فتأدب أدب مع أو كونه أشرف الناس في زمانه، كونه صفي الله وكليمه ومن أولي العزم والرسل، وتعرفون فضائله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كان بصدد التعلم وفي مجلس العلم، هو الآن يسأل والآخر يجيب، هو الآن يتعلم والآخر يعلم ويدلي ويبدي له العلم. فلذلك استجمع ما تبقى، استجمع قوته وهمته وعزيمته، بل أقول استعذب التعب في طلبه، استعذبت يعني التعب في سبيل طلب العلم. ولذلك ما قال سيدنا موسى للخضر مثلا، ما قال له على رسلك يعني ليتك جلست حتى أسألك عن كذا أو أتعلم عنك كذا أو تعلمني وتبين لي كذا وتحيطني علما بك، لا، إنما جعله يتبعه حيث سار وكذلك يقتفي أثره حسب المسار وكذلك حيث صار. لهذا قال له كلمة أصبحت كذلك معلومة حتى عندنا وأصبحت كذلك عبرة بالنسبة إلينا بل قاعدة وأدبا في الطلب فتعلموها، وهي أن العلم لا ينال بسلامة الجسم براحة الجسم، لا بد من التعب في سبيل التعلم بالخطوات والأوقات وبذل القوات والساعات وغير ذلك من الآلات والأدوات في سبيل تحصيل العلم تحصيلا شرعيا تحصيلا مرضيا تحصيلا مهديا كذلك. لهذا قال له موسى تأملوا وتدبروا في قوله كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال له موسى هل أتبعك، هل أتبعك بمعنى أنت المتبوع وأنا التابع، وكلمة المتابعة تقتضي ومعنى الاتباع يعني كذلك موافقة التابع للمتبوع في حسا ومعنا، يعني يقتفي يعني اللحاق به أولا لا بد أن يلحق به بمعنى يجالسه مشافهة ويتعلم منه حسا، هذا من أعلى وأوثق وأدق الأسانيد والطرق والسبل والوسائل ما يسمى عند العلماء بالسند العالي. فحتى في الحديث فيه السند العالي والسند النازل، فكل كما يقول المعرفون كما يقول علماء الحديث يعرفون السند العالي يقولون وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. لهذا ما يريد أن يكون بينه وبين العالم واسطة، هذا من السند والشرف والفضل هكذا ما شاء الله. لذلك قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. العلم أمانة يا إخوان، الأنبياء يتعلمون ويعلمون هكذا سبحان الله. الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلهذا النبي رأيتم قد بلغ والحمد لله، بين وعلم والحمد لله، وكذلك الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم. لهذا بقيت هذه سنة كما ذكر يحيى بن أبي كثير مثلا في كما في صحيح مسلم ذكرها الإمام مسلم، يقول العلماء أن الإمام مسلما ابن الحجاج القشيري ذكر هذه الفائدة وهذا الأثر، يعني لا ينال العلم بسلامة الجسم أي براحة الجسم، ذكره في كتاب المواقيت، في كتاب المواقيت لا في هذا عبرة وفي هذا كذلك حكمة. المهم كذلك أبو الوليد الباجي في وصيته الولدية قال لولديه لما أوصاهما ونصحهما في شتى ومختلف مسائل الدين هكذا العقدية والتعبدية السلوكية والأخلاق هكذا ما شاء الله في تلك الوصية الجامعة، قال لهما واستعذبا التعب في طلبه، أي يا أبنائي يا بني يا بني حاولا ألا يصدنكما ويصرفكما ألا يصرفكما يعني التعب ويردكم كذلك النصب في عن طلب العلم، فإن العلماء ما كان تصرفهم ذلك بدءا بالأنبياء. ولذلك ترون عباد الله يا إخوان حتى لا أطيل في هذه الجزئية وفي هذه القضية وفي هذه المسألة بعينها، إنما لذلك ترون الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم استهل الإمام البخاري عنده حكمة في في في في في ترجمة الأبواب وفي وضع العناوين وما شاء الله حتى يكون ذلك يعني يعطي خلاصة ما في الباب، وذلك يؤيده بخطاب بأصدق وأصح خطاب ولا أصح من خطاب السنة والكتاب. لذلك استهله بقوله تعالى مثلا وقل رب زدني علما، وكذلك بقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأقول باختصار شديد لذلك حاجة الناس إلى العلم تعلمون أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، مثل ما قال الإمام أحمد بن حنبل، يعني الناس في حاجة للطعام أشد من حاجتهم بل إلى العلم عفوا يعني أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. صح، لأن حاجتهم إلى الطعام والشراب قد تكون مرتين أو ثلاثا على الأكثر. إذا أكل الإنسان أكثر من ذلك يقال به علة، يعني مرض يستدعي الأكل، يعني يعتبر شاذ، تعتبر حالة شاذة. بينما حاجة الإنسان إلى العلم في كل مسألة وفي كل قضية، ولا تغني مسألة عن مسألة ولا قضية عن أختها. إنما كما قال سفيان الثوري: إذا استطعت ألا تحك شعرك، حتى حك الشعر إذا استطعت ألا تحكه إلا بدليل، أي إلا بعلم وعلى علم، فافعل فإن ذلك ينفعك، يعني فافعل. لهذا عباد الله، فالله سبحانه وتعالى، تعلمون حاجة الإنسان إلى العلم وكيف، والعلم في الحق عبادة، عبادة ما شاء الله، كما يقولون يعني عبادة القلب وصلاة السر، يعني صلاة القلب وعبادة السر، يعني هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقرب من القربات، فهو مفتاح هذه الطاعات وبيان كذلك وبرهان ما شاء الله، وميدان كذلك الطاعات، يعني هو الذي به نضبط ونبين مجالها وحالها وكل ما يتعلق بها. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أي طلب العلم فريضة لا بد على الناس طبعا، يعني لا بد من ذلك. ولذلك عباد الله جعل طلبه يعني يتحقق ويستمر ويدوم في كل الأحوال، ولو عند القتال وشدة الأهوال، ولو عند القتال ما يجوز للناس أن ينفروا كلهم كافة، إنما ينبغي ابتعاث، وينبغي أن يرسلوا ويبعثوا وأن ينتقوا ويختاروا منهم طائفة ليتعلموا ثم ليعلموا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لا بد أن يتفقهوا في الدين، والفقه هو الفهم، هو الإدراك المبنى وعقل المعنى، العلم بالشيء والتفهم له، الإدراك الدقيق ضبطا، والعلم وكذلك والفهم العميق كذلك ما شاء الله فقها وعقلا، هكذا ما شاء الله، يعني ينبغي أن يفهمه. لذلك الله قال يتفقه في الدين، لا يتكلم غير المتفقه، من لم يعلم فلا يتكلم ولو كان يحسن القراءة، إنما العبرة بكونك إذا أردت أن تعلم الناس ينبغي أن تعلم وتعي وتفقه وتعقل وتدرك ما أنت بصدد تعليمه للناس. ولذلك اشترطت الأمانة العلمية حين التحمل والتعلم وحين البذل كذلك والأداء والتعليم، هذه هي الأمانة. لذلك عباد الله، كذلك النبي في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما مثلا، تذكرون الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن الذين الله، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر العلم في مواطن كثيرة وبين فضل المتعلمين وفضل العلماء. تعلمون بأن الذي يعلم خير من الذي لا يعلم، وأن العلماء فضلهم على سائر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر. تعرفون القمر لما يكون بدرا، يعني في ليلة البدر، يعني لما يكون بدرا على سائر الكواكب كفضله على أدناهم، هكذا وفضل العلماء يعني رحمهم الله سبحانه وتعالى، وحفظ الله الأحياء، وحفظ الله الأحياء وهكذا، ونفع بهم عامة الأمة، الأمة جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة في مثل هذه السنوات وفي مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الحالات التي تكاثرت وتظافرت وتظاهرت فيها الفتن، فإن من أمنع وإن من أنجع الأسباب، أي فإن من الأسباب الواقية للعلماء للأمة من ضرر وخطر الفتنة ارتباطها بعلمائها الربانيين، وإن من أنفع وأنجع المعالجات الشرعية والتوجيهات الشرعية هي توجيهات العلماء. انظروا إلى أشباه وأدعياء العلماء، انظروا إلى من لهم شهادات العلماء ولكن لم يكن لهم علم العلماء ولا منهج العلماء ولا أمانة العلماء ولا شعور العلماء بهذه الأمانة الربانية، فهم الذين يوقدون الفتن ويحمسون الناس في الفتن ويدفعونهم إلى الفتن، بينما العلماء غير ذلك. العلماء نظرا لحرصهم على سلامة الأمة، ونظرا لحرصهم على سعادة الأمة، ونظرا لحرصهم على إنجاء الأمة وإنقاذ الأمة من سبل الشيطان وسبل جهنم والعياذ بالله، إن جهنم على رأس يعني لها سبل تؤدي إليها، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليها، من أجابه قذفوه فيها. لذلك لما حذيفة بن اليمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يعني تذكرون الحديث، أذكر شطرا حتى يسعنا الوقت، أذكر الشاهد منه، لما قال فهل من بعدي هذا الخير شر؟ قال نعم، أي شر. الأصل في الشر اتقاؤه، الأصل في الشر الابتعاد عنه، الأصل في الشر تضييق مجاله وحسم مادته وسد ذرائعه وقطع دابره، هذا هو الأصل، أن الشر يضر، الخير هو الذي ينفع، فلا ينبغي الخلط والمزج بين الشر والخير حتى نكون شيئا مزيجا بين، لا لا لا، الجمع بين الضدين محال مستحيل، لا يصح الجمع بينهما، لأنهما على سبيل التعادل والتمانع، إذا وجد هذا ينتفي مع وجود الأول، يعني وجود الآخر، بل وجود هذا يستلزم انعدام الآخر، ووجود الآخر كذلك يستلزم انعدام الأول. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لذلك الله سبحانه وتعالى ربط هذا بالعلم، وأمر الناس أن يتعرفوا، أن يسألوا عن العلم، أن يسألوا عن الشر، مادة الشر، عين الشر، أصل الشر، مصدر الشر، أسباب الشر، وعواقب الشر، ومآلات الشر، وأخطاره، وكل ما يتعلق به. وكذلك الخير لا بد أن يتعرفوا عليه، لا بد أن يستيقنوا وأن يتثبتوا وأن يتأكدوا منه بأي ميزان وأي بيان وأي عرف وأي كذلك برهان وأي علم أو عرفان، يعني يتأكد هذا على سبيل العلم والمعرفة، على سبيل اليقين، هكذا ما شاء الله، لأن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، هذا هو العلم. لهذا لما ذكر الله الخير والشر، ولعل الناس تحكمهم وتسيرهم أهواؤهم وحماساتهم وأعصابهم وشهواتهم وشبهاتهم وغير ذلك من العوامل والدواعي والأسباب الأخرى، فلا بد أن يكون العلم هو الحكم، العلم هو الميزان، العلم هو المصفات، العلم هو المعيار، العلم هو المرآة. هكذا يا إخوان يبين لك كل شيء على حقيقته، كان هينا أو عظيما، قليلا أو كثيرا، سبحان الله العظيم. لهذا قال تعالى في هذا الصدد وفي هذا السياق وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا عباد الله، يعني لما يكون العلم دليلكم، ولو ما يكون العلماء هم الوجهين وبهم ترتبطون وإياهم تسألون وأثرهم تقتفون وبتوجيهاتهم كذلك، يعني مشر تمتثلون وتلتزمون وتتبعون، فإنكم بتختلط عليكم الأمور، يختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، سبحان الله، ويصبح لعل استغفر الله يتكلم ويقود الناس السافل العاطل ولو بالباطل، هكذا سبحان الله العظيم، غلط. لهذا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك علم الله، الله علم الإنسان ما لم يعلم، يحمد الله الإنسان على فضل العلم. يا إخوان كما قال لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك كما قال كذلك الله سبحانه وتعالى عن نبيه كذلك وهو سيد العلماء وإمام الأئمة والعلماء والفقهاء، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال تعالى في حقه. لذلك دعا سيدنا إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن يبعث لهذه الأمة، أن يبعث فيهم ويرسل إليهم نبيا يعلمهم، يشنف ما شاء الله أسماعهم، ينفعهم ويشرح كذلك ويزكي عقولهم من الشبهات ونفوسهم من الشهوات، ويهديهم من الضلالات، وبأحسن وأصرح وأفصح وأصح البيانات، وأصرح وأقوم وأهدى الطرقات، حتى يرزقوا أحسن الحالات وخاصة المآلات، أي العاقبة، ولله عاقبة الأمور والعاقبة للمتقين. لذلك عباد الله قال سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فاستجاب الله دعوته فأرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فعلم، والحمد لله، علم الأمة، علم البشرية، علم الإنسانية، علم أصحابه، علم الناس جميعا، كل من تعنيه المسألة ويعنيه العلم، علمهم كل الأمور. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما في معجم الطبراني، حيث رواه، يعني رواه الطبراني في معجمه بسنده، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يفارقنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعنا هكذا بعده وخلفه وعقبه، يعني لم يتركنا حتى بلغ وعلم ونصح وبين، بل كما قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. وكذلك ما شهد به أعداء المسلمين وحتى المشركين، يعني يومئذ شهدوا وأقروا واعترفوا، لعله من باب ويعني كما يقولون نظير قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني مثل ما حصل لما قال واحد لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى قضاء الحاجة. فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، انظروا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هكذا، لأن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وخلقنا نجهل الأمور فعلمنا. وتذكرون قصة الملائكة عليهم السلام مع الحوار، الخطاب الذي كان خطاب الملائكة، يعني وكلامهم لربنا سبحانه وتعالى، وكيف تذكرون هذه الفتن حق من صنع الإنسان، هذا الإنسان جهول ظلوم، الإنسان ظلوم وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكن الذي يتعلم ولكن الذي يلتزم يبتعد عن الظلم ويبتعد عن الجهل، والفتن أسبابها الجهل وأسبابها الظلم كذلك، بل هي عين الظلم وهي كذلك تمثل الظلم، ومردها وأسباب انتشارها وشيوعها وتأثر الناس بها الجهل، وخاصة إذا كان ذلك الجهل مركبا يكون أضر وأخطر من ذلك الجهل العادي أو الجهل البسيط كما يقولون، هكذا. لذلك تذكرون قصة الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيحمد الله الإنسان على هذا العلم، يحمد وكان فضل الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فتحمد الله كما قال ربنا لقد من، كما في آية سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني تأملوا في كلمة ويزكيهم، التزكية ما شاء الله، العلم لك يكون مع التزكية، الزكاء والزكاء، لابد يعني العلم أمانة أقراوه كما علم الله للإنسان وكما جاء به الملائكة كما جاء به مثلا جبريل عليه السلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ورث للأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. العلم أفضل، العلم أشرف، صاحب العلم أغنى من ذلك الغني الثري بالأموال الطائلة والمكاسب الهائلة وغير ذلك من حطام الدنيا وزينتها وزخرفها. هذا والعلم أشرف لو كانوا يعلمون. ألم يقل ربنا مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من الذي يتذكر؟ من الذي يعتبر؟ بأي ميزان يزين الناس؟ كيف يقوم ويقيم الناس؟ كيف يزنون بأي منظار ينظرون؟ ومعيار كذلك ممكن يقومون يعني يعيرون هذه الأشياء ومرآة كذلك ينظرون حتى يرون الصورة صافية، فإذا وجدوا شائبة ينزعونها ويطرحونها حتى تبقى الصورة على أصلها وصفائها ونقائها. إنما يتذكر أولو الألباب، لا أصحاب الشهوات والأهواء، لا أو الجهال، ومن جهل شيئا عداه. لذلك عباد الله باختصار شديد، فالأنبياء تعلمون حاجة الناس إلى الأنبياء وحجة دعوة الأنبياء في الناس حتى تقوم عليهم الحجة، فلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى تقوم الحجة. ها ما شاء الله. وكذلك ينبغي أيضا أن يعلم بأنه من أجل استمرار العلم، من أجل انتفاع الناس بالعلم، جعل الله سبحانه وتعالى، قيد الله سبحانه وتعالى لهذا العلم خلفاء الأنبياء ورثة الأنبياء وهم العلماء. العلماء مو يعني شكلا أو اسما، حقيقة وواقعا، صدقا وحقا، هكذا يعرفون ما معنى العلم. فلذلك ينبغي الذب عن حياضه ومعاقده ومعاقله، والذود كذلك عن حدوده ونصوصه وحروفه من التكدير والتغيير، بل حتى التحوير أبدا، حتى لا يحصل التحيير، تحيير الناس مع اختلاف الخطابات وتباين الاتجاهات وغير ذلك من هذه الآفات والمعضلات. ولذلك الله قيض لهذا العلم علماء عدول، ما هو كل واحد من كل من هب ودب أو كل من ادعى وانتسب إلى العلم يعد من أهله. لا بد أن تدل وتشهد وعليه شواهد الامتحان وبأنه من حاملة العلم، حتى نفرق بين العالم والمتعلم وبين يعني ما شاء الله وبين المتعلم ولعله المتمعلم كما يقولون، يعني الذي لم يتعلم أصلا، إنما فقط ألهته وصرفته وشغلته يعني كما يقولون ظواهر الأشياء عن حقيقتها وجواهرها، كما قيل قديما: أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا، فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ لا بد أن تعرف هذا العلم، تعرف حقيقته ومصدره كل ما يتعلق به. أي نعم. لذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الحسن أذكره باختصار، إن في الحديث الحسن بمجموع طرقه، ومنه رواية أسامة بن زيد مثلا الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العدول ما شاء الله، لا يكذبون ولا يدعون ولا يحرفون ولا ينحرفون، إنما يبلغون هذا الدين، يبلغون هذا العلم كما تعلموه. ولذلك عباد الله نرى اليوم هؤلاء الذين يطعنون في المنهج السلفي في التعلم والتعليم والتحمل والآداء، هؤلاء حتى يخلو لهم الجو وحتى لا يفضحوا ويكشفوا، يعني يكشف للناس عوارهم وزيفهم وانحرافهم، وكذلك فعل قبلهم من طوائف المنحرفة كالصوفية وغيرها، لما قالوا: أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، يعني أنتم علمكم ما هو علم الأحياء، علم الأموات، لازلتم تعيشون مع آثار السابقين وأقوال المتقدمين والموتى كذلك. يا إخوان، فإن ماتت هاء للعلم ليس قاصرا عليهم، هو ليسهم مصدر العلم، إنهم إنما هم حملة العلم. العلم هذا في الحق مصدره الكتاب والسنة. العلم هذا، والحمد لله الذي جعل الله لمن يتولى هكذا ما شاء الله، لمن يتولى تحمل العلم جعل فيه الصفات وجعل فيه شروط كما قيل قديما، وهذا من خصائص هذه الأمة. فلتفرح ما شاء الله ولتسعد كذلك هذه الأمة ما شاء الله بهذه الخصائص التي اختصها الله بها دون غيرها، ولذلك يحسدونها، ولذلك ترون الحسد قتل قلوبهم. حتى لما؟ لأن الله حرمهم من ذلك، أو لأنهم حرموا ذلك، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بما لو من حرم الحكمة فقد حرم خيرا كثيرا. لذلك قال باختصار شديد، قالوا كما قال يعني أبي يزيد البسطامي وابن سبعين وغيرهم من الغلاة الصوفية الماكرين الضالين المضلين، قال: أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، فتقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا قلنا لكم أين فلان تقولون قد مات، وأين فلان تقولون قد مات. إذن علمكم علم الأموات، أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت. نقول له: إيش وسندك؟ استغفر الله، وإن كان باطلا ابتداء، ولكن مثلا ما هو سندك؟ ما الذي يدعى أن هذا النقل نقل شرعي بسنده من أوله إلى آخره، ونعرف أحوال، ونعرف كذلك تراجم، ونعرف صفات وأهلية كل واحد من هؤلاء. كما يقولوا: لولا أصحاب الدفاتر والمحابر أصحاب الجرح والتعديل لخطبت الزنادقة على المنابر. ولذلك كما يقولون، كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أو كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك عباد الله، فيقولون: أما نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ما هي مصادر التلقي؟ ما هو مصادر علمكم؟ ما هي وسائل التلقي؟ كيف تتلقون هذا العلم؟ من أي مصادر وبأية طرق ومناهج؟ يعني ما شاء الله، كيف تكون هذه الطريقة؟ قالوا: حدثني قلبي عن ربي، شر البلية ما يضحك يا عباد الله. لهذا كما قال يرحم الله الشافعي، يرحم الله الشافعي لما قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. ها هو الشاهد: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. لهذا رأيتم العلماء كيف كان تحملهم للعلم وتأهلهم واستعدادهم هكذا للعلم. رأيتم كيف كانت أم الإمام مالك بن أنس تعممه وتلبسه أحلى وأجمل أجمل الملابس، وتبعث به إلى مجلس ربيعة ليتعلم منه السمت، يتعلم منه الأدب، لأن صاحب العلم لابد أن يتأدب أولا. هكذا عباد الله. المهم باختصار شديد جدا، فكما قال: إذن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، ينفون عن هذا العلم تحريف الغالين. وما أكثر الغلاة في زماننا، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من الذين يقوموا بهذا المهمة وهذه الرسالة؟ العلماء. لذلك رأيتم الشيخ الألباني، وقبل الشيخ الألباني غير من أئمة المسلمين، ورأيتم جمعية العلماء المسلمين، أعني بالجمعية الجمعية الحقيقية، لا الجمعية الصورية والشكلية أو المزعومة. أقول هذا صراحة: جمعية العلماء المسلمين، العلماء، ما هو أدعياء، العلماء كما يقولون. هؤلاء جمعية العلماء المسلمين، كيف كانت دعوتهم؟ كيف كانت صلتهم بالأمة؟ كيف كانوا يعني ما شاء الله، هم منظارها، هم لسانها، هم قدوتها. أصبحوا بكل صراحة يعني لما أصاروا يقتدى بهم ويؤتسى بهم وكذلك يؤخذ بقولهم وما إلى ذلك. رأيتم كيف كان دعوتهم حيثما حلوا وارتحلوا: البشير الإبراهيمي والمبارك الميلي، مبارك الميلي لما نفي مثلا إلى إلى إلى إلى لغواط مثلا، كانت دعوته هنالك كذلك استمر في الدعوة. البشير الإبراهيمي لما كان في آفلو كذلك، والعلماء ما شاء الله لهم أسوة في من سبق من قدوتهم وهم الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء، ورثتهم حقيقة، ورثتهم حقا، ورثتهم صدقا، ورثتهم أمانة، ورثتهم ديانة، يصدقون ولا يكذبون، يبلغون ولا يكتمون، يعلمون، والحمد لله رب العالمين. لذلك كما قلتم يا جاء الحديث إن الله حتى لا يحرم الله الناس من هذه من هذا الخير. لعله نكمل الحديث إن شاء الله بعد فراغنا بالآذان إن شاء الله، والمعذرة، وإن كان يجوز الحديث أثناء الآذان وخاصة بالعلم، ولكن حتى نتابع المؤذن ولا نشوش عليكم، ونتدبر ونتابعه أيضا. نعم إن شاء الله. ما كشف أسئلة الترجمة ترجمة كسر ويلز. أسئلة النهاية خلاص إن شاء الله. نزيد دقائق هكذا معدودة حتى يتسنى للإخوان يعني الوضوء وإدراك الصلاة، يعني ممكن 10 دقائق بس إن شاء الله. نعم جوج قيق قبيلية إن شاء الله. سيدي قال جوج قيق بالقبيلية، قلت له وش عليها إن شاء الله. المهم باختصار شديد، فإن الله سبحانه وتعالى حتى تبقى الخير يبقى مستمرا، ويبقى لهؤلاء العلماء الذين هم كما قلنا ورثة الأنبياء، وحاجة الناس إليهم ظاهرة ما شاء الله، وحاجة إلى الناس إليهم كذلك ما شاء الله يعني تكون ماسة صراحة. ولذلك الله سبحانه جعل هذا العلم دائما يتولاه هؤلاء، حتى أنه لعل من قرن إلى قرن ممكن تندرس بعض العلوم، ولعل الناس يريدون طمس بعض المعالم وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الأمة، ويبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. التجديد هنا ليس كما يدعيه الحزبيون والمنحرفون والمميعون كفكر ترابي، تذكرون في الثمانينيات وأواخر السبعينيات تجديد الأصول الفقه، تجديد كذا وتجديد كذا، تمييع الرجل باطل في باطل. رأيتم إلى أين أدى به هذا المنهج الفاسد وهذا التفكير الكاسد الفاسد وخاصة الوافد يأتيهم من كذا وكذا. لا علينا. المهم باختصار شديد, الذين يجددون بماذا؟ ما يجددون يعني إذا حصل أن الناس نسيت وهمم الناس ضعفت وارتباطات الناس يعني نوعا ما كذلك وهنت وغير ذلك, فهم يعني يوقظون هممهم ويقوون عزائمهم ويضبطون كذلك ارتباطاتهم ويزيدونهم تعليما ويزيدونهم تفهيما ويزيدونهم كذلك نشاطا وصلة, يعني يحيون فيهم هذا ويجددون فيه ذلك حتى يبقى الخلف مرتبطا بالسلف يعني, والذين يربطونهم بهؤلاء هم العلماء. تصوروا مالكا ابن أنس إمام دار الهجرة وهو أتباع من أتباع التابعين, أراد أن يربط الناس وأراد وهو من أئمة المجددين, الإمام مالك مثلا أراد أن يربط الناس كذلك بهؤلاء, فمن بين ما رواه عنه مما رواه عنه تلاميذته ومنهم ابن ماجشون قال سمعت مالكا يقول حتى يحذر الناس من البدع إحداث الأمور واختراع وابتداع الأشياء, عنده مبدأ يمشي عليه الصحابة نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع, هكذا نبقى متصلين بسلفنا الصالح على علم ودراية ورواية ما شاء الله وفقه ما شاء الله, لسنا مقلدين متعصبين, لأن الأئمة أنفسهم كانوا ينهون عن التقليد والتعصب, يربطون الناس بالأصل والمنبع والمصدر كقولهم لا تقلد فلانا ولا فلانا ولا فلان وخذ من حيث أخذوا, أو كقولهم حيثما صح الحديث فهو مذهبي, أو كقولهم فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا, أو كما روي كذلك ونقل عنه وضبط أيضا فاضربوا به عرض الحائط, هكذا كان الأئمة ما شاء الله. لذلك مالك بن أنس أحد الأئمة الأعلام الأئمة الكبار العظام أئمة الإسلام رحمة الله عليه, لا يفتى ومالك في المدينة, إذا ذكر العلماء فمالك النجم, هؤلاء العلماء ما شاء الله إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى. ماذا كان يقول؟ ماذا روى عنه ابن الماجشون؟ حذرهم من أن يبتدع المتأخرون ويكونون على غير ما كان عليه المتقدمون, فالخير كله في اتباع من سلف والشر كله في ابتداع من خلف, أي وخير الأمور السالفات على الهدى والشر الأمور المحدثات البدائع. لذلك قال عبد الله بن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسنها هديا, كانوا على الهدى المستقيم. الله قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه ورفقة نبيه ونصرته صلى الله عليه وسلم, فهؤلاء الناس كانوا على الهدى المستقيم, كانوا على, فاعرفوا لهم قدرهم وفضلهم. ولذلك كما نرى آثارا كثيرة وغزيرة في بيان فضل الاتباع وشر الابتداع كذلك. لذلك عباد الله سامحوني لما قال مالك ماذا قال, أختصر النقل والقول والأثر, وهو قوله ينبغي أن يكتب بماء الذهب, خاصة الذين يدعون أنهم يحبون مالكا أو يتبعون مالكا أو ينتصرون لمالك أو ينشرون فكر مالك أو إلى غير ذلك من الدعاوى, والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فإن أصحابها أدعياء, أو كما قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لذلك كما قال الحسن يرحمه الله قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم, قال بماذا ابتلاهم امتحنهم؟ بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك مالك قال رحمة الله عليه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ولو كان يراها حسنة, شايفين؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة, والبدعة كما تعلمون إحداث شيء, هذا لغة, إحداث شيء على غير مثال سابق, يعني الذي يأتي بشيء لا سلف ولا أصل له, ليس له سلف فيما مضى وتقدم ولا أصل له فيما يذكر ويعرف ويعلم, هذا فقد ادعى شيئا جديدا وهذا من البدعة وأما في الشرع فأدهى وأمر وأخطر وأضر. ولذلك كما جاء في تعريفهم هي الطريقة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وصفا. لذلك عباد الله قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. إنكم تحبون الرسول فاتبعوه، تنتصرون للرسول صلى الله عليه وسلم فأطيعوه، فاتبعوا سنته ولا تبتدعوا. هذا هو. كثير من المبتدعين يزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير من المنحرفين يزعمون أنهم يحبونه. فإذا فإن كنتم حقا تحبونه فاتبعوه وأطيعوه وتمسكوا بسنته واقتفوا أثره، كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه عن الفرقة الواحدة وأماراتها وعلاماتها وخصائصها ومقوماتها ومنهجها وطريقتها وإلى غير ذلك، ما هي أسباب نجاتها ونصرتها ما شاء الله وظهورها ما شاء الله ومفازتها ما شاء الله؟ قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك قال مالك وبه أختم: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ليس القول فقط دائما باللسان القال هكذا، لعله يكون كذلك بلسان الحال. تقولون بلسان القال أي القول إنما كذا وكذا، ولكن لسان الحال يقول غير كذا وكذا. ولذلك الله قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. اقرأوا، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اتباع العلماء الربانيين هو الذي يصلك بسيد النبيين والنبي الأمين ويجعلك ما شاء الله متصلا بذلك، وهم أهل الحديث. وهم أهل الحديث، لما نقول أهل الحديث من باب أولى هم أهل القرآن. هم أهل القرآن فهم أهل الحديث، كما قال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي لين والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. لهذا قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. انظروا هذا الكلام الطيب، كلام الرائع الماتع النافع. قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. زيد: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نسأل الله السلامة ونسأله الهداية، وخاصة لكثير من الغافلين الجاهلين، لكن دائما تسألون لهم الهداية، لأن هذا الخير الذي أنتم فيه لو يعلم الناس لقاتلوكم عليه وسابقوكم إليه، ولكن للأسف الشديد نسأل الله السلامة. الأخ يقول كلمة بالقبيلية، نقول باختصار ولو دقيقة، قارن يكنس قبيلية ثوال ما ودسي ليفرا ما ودسي فدير نكرا نهضر المسند غف مسني أزل مسني وزيل مسنون إدي الشقع ربي سبحانه وتعالى إن من دكنا رفسحا ألغن ذولون أكنا رسيس دقنا كنذاغن وكنا رول هنيم دانن إن من بونشتان إلى قنيسين ثم مسني زي نكس عنا الزلام قران زي نكس وانا رفاف القواعد قنوان زي نيا لقاذ يلمذ يلا مدان إن من دكنا ريع بذ ربي سبحانه وتعالى أكني وسا خاطر شوين السلالة من حلال الحرام الحق ذ الباطل تيزي تكتب ورزميرا رغم كلا يخدم. لذلك ربي يسلم ذي مدن ثمو سنين ويجري مسنون ذنو سنين غير ظفرن. هذا باختصار شديد، لعل الصلاة قد قامت. أما الأسئلة حبوا الإخوان بشي نسألكم أسئلة ثم يعطوكم جوائز، نخلوها للمحاضر التالي والآتي يسألكم مرتين ويجازيكم إن شاء الله مرتين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك، الله يسلمك وإياك، الله يبارك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، السلام عليكم. الله يسلمك.